بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. كنا وقفنا عند حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك، إلى آخره. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذه الأربع يستعيذ بها الإنسان، لأن هذه الأربع هي أعظم الشرور، أعظم الشرور وأعظم البلاء الذي قد يبتلى به الإنسان: النار والعياذ بالله، والقبر عذابه والعياذ بالله، وفتنة المحيا والممات. قالوا: الفتنة، فتنة المحيا، الفتنة عند الموت، الفتنة عند الموت، عند الاحتضار يفتن الإنسان. وفتنة الممات قالوا: فتنة القبر، الفتنة في القبر، لأن الإنسان يسأل في قبره، يفتن في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. سؤال في القبر: من ربك؟ من دينك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الإنسان يسأل في قبره ويفتن، نسأل الله الثبات. وقال بعض الناس: المراد بفتنة المحيا الفتن التي تكون في الدنيا، وفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، يعني هو عكس، لكن الأول هو الأصح، لأن فتنة الدنيا أعظمها فتنة المسيح الدجال، هذه أعظم فتنة في الدنيا، كما جاء في الحديث: شر غائب ينتظر الدجال، أعظم فتنة، لأن فتنة الدجال تنقل العبد من الإيمان إلى الكفر، يكفر بها الإنسان والعياذ بالله. إذا فتن بالدجال كفر. فلخطورة هذه الفتن أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم إلى أن يستعيذ منها في كل صلاة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه منها. وهذا من فضل الإسلام، وأيضا هذا من فضل الصلاة، المحافظة على الصلاة. إن الإنسان إذا حافظ على الصلاة فإنه يحافظ على الاستعاذة من هذه الأربع. وهذا أيضا فيه فضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أرشدنا إلى ما فيه نفعنا وما فيه مصلحتنا العظيمة في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي أمر بها، قال: فليستعذ، أكد. وهذا الأمر للتأكيد وليس الوجوب، فإن الاستعاذة من هذه الأربع ليس واجبا، إنما هو مستحب أو مؤكد، مستحب استحبابا أكيدا، هكذا قال الجمهور من أهل العلم، بل إنه حكى بعضهم الإجماع عليه على أنها ليست واجبة، ذهب إلى أنها واجبة ظاهرية، ولكن الظاهرية هم ظاهرية ما عندهم إلا ظاهر النص. أما الجمهور من أهل العلم أهل الفقه وأهل الاستنباط والعلم من السلف والخلف فقالوا إنها مستحبة فقط، فلو تركها المسلم لا شيء عليه، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حريصا عليها لمصلحته هو، هذه مصلحة عظيمة له هو أن يستعيذ بالله من هذه الشرور العظيمة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فينبغي المحافظة على أمره عليه الصلاة والسلام في قوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. والمسيح الدجال، المسيح سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، العين اليمنى عنده ممسوحة كأنها عنبة طافية، سبحان الله، أعور الدجال أعور، وهذه علامة بينة فيه، ومع ذلك يدعي الألوهية والعبودية ويدعي أنه هو الله ويجد من يتبعه مع أنه أعور. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هو مسيح أعور ومع ذلك يجد من يتبعه، لماذا؟ لما عنده من الفتن، لما يجري الله على يديه من الخوارق فتنة للناس. يأتي هذا الدجال ومعه جنة ونار، يزعم النبي يقول جنته نار وناره جنة، يأتي إلى السماء يقول لها أمطري فتمطر، يأتي إلى الأرض يقول لها أنبتي فتنبت، يأتي إلى الخريبة يقول لها أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، يأتي إلى الرجل يشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم. هذه كلها أجراها الله على يديه فتنة. ومن أيضا من فتنته أيضا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدجال معه ملكان، ملك عن يمينه وملك عن شماله، فإذا قال الدجال أنا ربكم أو قال كلمة نحو هذه، قال الملك الذي عن يمينه كذبت ولكن يقولها بصوت منخفض ما يسمعه أحد، فيقول الملك الذي عن شماله صدقت بصوت مرتفع، وقول الملك الثاني صدقت يعني يصدق الملك في تكذيبه، فالناس تظن أن الملك يصدق الدجال في قوله يا ربكم، هذه أيضا من البلاء ومن الفتن أن الناس تظن أن معه ملك يصدقه في قوله أنا ربكم. يا سبحان الله، فالدجال على ما عنده من الفتن العظيمة، على ما فيه من البيانات الواضحة أنه أعور، ومكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، حتى الذي ما يحسن القراءة يعرف، يرى على جبينه كلمة كافر. فالدجال كما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأله عن الدجال، فالنبي قال وما شأنك به؟ قال يا رسول الله إنهم يزعمون أن معه جنة ونار أو كما ذكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك، يعني هو ضعيف مع ما عنده من البلاء العظيم والفتنة، ولكن أيضا أمره واضح وأمره ضعيف. ولذلك لما ينزل عيسى بن مريم يضمحل أمر الدجال هذا ويفر ويذوب كما يذوب ملح في الماء، ويدركه عيسى ويقتله في بيت المقدس، يقتل هذا الدجال، فعيسى المسيح الحق يقتل المسيح الباطل، الله المستعان. وكل نبي أنذر أمته الدجال وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، كل نبي، ومنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يؤكد ويكرر في هذه المسألة. طيب الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول الصديق رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص في الصلاة على الدعوات المأثورة، ولذلك قال بعض العلماء إن الصلاة ما يدعى بها بدعاء يأتي به الإنسان من عنده، وإنما يدعو بها بالأدعية المأثورة. ولو كان الباب مفتوحا قالوا لما سأل الصديق هذا السؤال، والصديق أعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان بالإمكان يأتي بدعاء من عنده، ولكن الصديق أراد دعاء مأثورا يتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن الدعاء الذي يأتي به صاحب الشريعة ليس كغيره. فالنبي أرشده إلى دعاء فيه طلب المغفرة والاستغفار، وفيه اللجوء إلى الله عز وجل، وفيه اتهام النفس، وفيه التبرع إلى الله والاقتراح بين يديه، وكون الإنسان يبوء إلى الله عز وجل بكثرة ذنوبه وظلمه لنفسه. ولا شك أن هذا التواضع لله عز وجل من أسباب مغفرة الذنب، كون الإنسان يتواضع لربه ويعترف بذنبه وبتقصيره وظلمه، فهذا أدعى للقبول والمغفرة. ولذلك قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أين الصوفية من هذه الكلمة عندما يطلبون من النبي أن يغفر الذنب؟ يا سبحان الله، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني المغفرة هذه التي أطلبها يا ربي من عندك، وليست مقابل عملي أو مقابل صلاتي أو مقابل ما أفعل، لا، ما عندي شيء أنا، وإنما المغفرة تكون من عندك وليس من عندي أنا، أنا ما عندي شيء. أشوف كيف التواضع، أنا ما عندي شيء، لا أطلب منك مغفرة وعفوا لما عندي من عمل أو لما عندي من تقوى أو لما عندي من خشية، لا، ما عندي شيء أنا، وإنما المغفرة تكون من عندك يا رب. والمغفرة إذا كانت من عند الله فهي شاملة وعامة، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، تأكيد، إنك أنت الغفور الرحيم، ثناء على الله عز وجل، وإنك أنت الغفور الرحيم، هذا من باب التوسل بأسماء الله عز وجل، يعني بما أنك أنت الغفور الرحيم يا رب فأنا أتوسل إليك بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم، أن تغفر لي وأن ترحمني. هذا يقوله الصديق في صلاته، فينبغي نحن أن نكون أحرص على هذا. وهذا الحديث فيه رد على التكفيريين الذين يقولون إن الظلم شيء واحد، الظلم ظلمان، ظلم أكبر مخرج من الملة، وظلم أصغر لا يخرج من الملة. أما الظلم الأكبر كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم الظلم الأكبر الشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الظلم الأصغر الذنوب والمعاصي إلى آخره فهذه لا تخرج من الملة، وهي المرادة هنا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ليس المراد بهذا الكفر أو الظلم الأكبر، لا، المراد به الظلم الأصغر. وفي هذا رد على التكفيريين الذين لا يفرقون بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر. وهذا الدعاء يقال بعد التشهد، هو موضع هذه الأدعية، بعد التشهد. نعم. الحديث الذي بعده قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. الذي بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الحديث فيه أن الركوع وأن السجود موضع للدعاء أيضا، أن الإنسان يدعو في ركوعه ويدعو في سجوده، ولكن السجود أولى وأكثر. قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالركوع للتعظيم سبحان ربي العظيم، والسجود للدعاء بعد أن يقول سبحان ربي أعلى. لماذا؟ لأن الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الإنسان إذا سجد يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وكلما اقترب العبد من ربه كلما كان القرب أعظم، كانت الإجابة وكان القبول أولى. والنبي أوصانا بالدعاء في السجود لهذا القرب، القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضيلة السجود. الذين لا يصلون هؤلاء محرومون من هذا القرب من الله سبحانه وتعالى. ما أعظم حرمان من لا يسجد لله. الذي لا يسجد ولا يصلي محروم من هذا الفضل العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، يعني سورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذه نزلت بعد فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن العرب لما كان الصراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مكة، قريش مكة، كانت قبائل العرب تنتظر عما يسفر عنه هذا الصراع وهذا العراك وهذا العداء الذي بين المسلمين بالمدينة والمشركين في مكة، لأن قريش كانت هي الزعيمة الدينية للعرب، كانت الزعامة الدينية لهم في مكة، والعرب تبع لهم، كانوا متعصبين لهم وكانوا تابعين لهم. فلما سقطت هذه الزعامة وانتهت وتكسرت الأصنام وذهبت الأوثان وانمحى الشرك من مكة وأصبحت مكة بلدا إسلاميا، العرب اقتنعت حينئذ وانتبهت أنه هذا كله ليس بشيء، وأن هذا الدين حق وأنه سيظهر. فحينئذ أقبلوا عليه ودخلوا في دين لا يفواجا. وأرسلت القبائل أرسلت وفودا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك السنة التاسعة يسميها علماء السيرة بعام الوفود، لأن مكة فتحت وانتهى أمرها، أمر الشرك فيها، في رمضان من السنة الثامنة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فتح الطائف وانتهى من أمرها كذلك بعد ذلك في شوال، وإن كانت يعني تحصنت لكن رجعت واستسلمت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حاصرها ولكن لم يتمكن من فتحها ورجع، ولكن هم أنفسهم وكانت قد انكسرت شوكتهم، هم ثقيف هوازن، رجعوا فاستسلموا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مذعنين ومظهرين للطاعة وللدخول في الإسلام. فكل الزعمات والرياسات الشركية في جزيرة العرب انتهت. في السنة التي بعد السنة التاسعة بدأت قبائل العرب ترسل الوفود وتعلن الدخول في الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مات في السنة العاشرة بعد العاشرة، مات عليه الصلاة والسلام، توفي وجزيرة العرب كلها قد دخلت الإسلام، جميع القبائل. فهذه الجزيرة ما مات النبي إلا وقد نشر فيها الدين وثبت فيها الإسلام، ولذلك النبي أوصى بهذه الجزيرة وقال لا يجتمع فيها دينان، لأن هذه الجزيرة هي أصل الدين، أساس الإسلام والتوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد رسخ فيها الدين وانتشر فيها الإسلام. ثم إن الصحابة بعد ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره خرجوا بهذا الدين خارج الجزيرة، وفي أقل من 50 سنة فقط إذ بالإسلام ينتشر في آسيا وفي إفريقيا وحتى وصل إلى أوروبا. الإسلام انتشر انتشارا عظيما على أيدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحد هذه الجزيرة على الإسلام والملة. فلما انتهى أمر الشرك في مكة وتهاوى، انتهى أمره في جميع جزيرة العرب. السنة 9 دخلت القبائل كلها في الإسلام. طبعا هناك قبائل دخلت الإسلام رغبة في الدين، وهناك قبائل دخلت الإسلام نفاقا وخوفا من المسلمين، ولذلك لما توفي النبي ارتدوا وأظهروا النفاق وتولى تأديب هذه القبائل وإرجاعها وقهرها وإذلالها وطحنها وردها للإسلام، تولى ذلك الصديق رضي الله عنه. وهذا من فضائله أنه لما مات النبي بقيت قبائل ضعيفة في إسلامها وعندها جهل وعندها بقايا من الشرك، فالصديق رضي الله عنه هو الذي تولى دحر هذه القبائل وإخماد هذه الفتنة في الحروب التي تعرف في التاريخ بحروب المرتدين. فالله عز وجل يقول للنبي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. القبائل دخلت الإسلام أفودا، وما يدخل في الإسلام شخصنا أو شخصين، أفواج قبائل تدخل في الإسلام. فاعلم يا محمد أن أجلك قد اقترب، فسبح بحمد ربك واستغفره، أكثر من التسبيح والاستغفار، لأن الأجل قد دنا. هكذا فسرها عبد الله بن عباس في مجلس عمر بن الخطاب، والقصة معروفة وفيها ظهر فضل عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس كان شابا وكان عمر يدنيه، وفي الاجتماعات العامة التي يجتمع بها عمر بكبار الأصحاب، بكبار أصحاب النبي وبكبار المشيخة، كان ابن عباس يحضر. فكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاتبوا عمر على هذا، قالوا تحضر معنا ابن عباس ونحن لنا أبناء في أسنانه، يعني لنا أبناء في سنه في عمره ما نحضرهم، لأن عمر طبعا الخليفة، وإذا أراد أن يفعل أمرا من الأمور العامة يجمع أصحاب النبي الكبار كطلحة والزبير مثلا وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب، وكذلك من الأنصار كبار المشايخ الأنصار يجمعهم يستشيرهم وأمرهم شورى بينهم. فكان يحضر عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان يحضر يجلس في مجلس عمر، هذا المجلس الاستشاري، وهو صغير عبد الله بن عباس ذلك الوقت، يعني نحو 20 سنة عمره أو أقل، فعاتبوه في ذلك. لكن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وظهر نبوغه وعلمه وفضله صغير، والنبي دعا له بالفقه في الدين، فقال أراد عمر أن يثبت لهم أن يبين لهم فضل ابن عباس، قال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح، يعني كيف تفسيرها؟ جعلوا يفسرونها، أمرنا إذا جاء نصر الله والفتح، أمر الله النبي أن يستغفر والتسبيح فسبب، يعني فسروها التفسير العام الذي يظهر. أمر النبي إذا جاء نصر الله والفتح، إذا انتصر الدين وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، أن يستغفر وأن يسبح. طيب هذا التفسير الظاهر، قال ما تقول فيها أنت يا ابن عباس، ماذا تقول في هذه السورة؟ فقال ابن عباس هذا أجل رسول الله قد دنا أعلمه الله به. هذا اللي يفهمه من الآية من السورة، هذا أجل النبي. فقال عمر بن الخطاب والله لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني هذا هو الصحيح يقول لابن عباس. فأثبت لهم عمر عمليا فضل هذا الشاب عبد الله بن عباس أنه فهم من القرآن ما لا تفهموا أنتم، فهو ترجمان القرآن. كيف عبد الله بن عباس فهم هذا؟ لأن في شيء مقدر هنا، وهذا هو فهم القرآن. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش التقدير؟ فاعلم أن أجلك قد دنا وأن الموت قريب، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي التزم ذلك، وكان في كل صلاة يقول هذا، كما تقول عائشة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح لا يقول فيها، يعني ما يصلي صلاة إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ تقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وينبغي الإنسان أن يحافظ على هذا الدعاء، لأن الإنسان ما يدري متى يأتيه الأجل وينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يعصمنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. والله المستعان. كان ما شاء الله أسئلة عديدة، وأظن الوقت ما يسمح لكن أجلها إلى يوم السبت إذا بقي وقت جبنا عليها. الله المستعان.